إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم البيع بالتقسيط وجزاكم الله خيرا. الأصل في البيع والشراء الحل، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالتقسيط فيه تيسير على الناس، وما علمت عالما أدركته. ومنهم الإمامان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ينكران هذا. نعم هناك أشياء ينكرها أهل العلم ولا يرضونها، وهو عدم التحرير في مجلس العقد. يتفرق البيعان على غير صيغة محددة، هل السلعة بالنقد أو بالتقسيط؟ هذا الذي لا يجيزه أهل العلم. نعم، وهو من بيعتين في بيعة أو من صور بيعتين في بيعة. نعم، والنهي فيه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.